كده يا حاج سعيد، كده يا حاج سعيد يا قرآن من الجنة. الله أيها النبي، أيها النبي يا سلام حديث سعيد. نعم فإذا نفخ في الصور اللهم صل على النبي، اللهم كن القرآن يا رب. وقلت له قوى الله أكبر. الله يا حبيبي. الله سجاير ما فيها كثير، ولا فيها كثير سجاير، حرام يا سيدي. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي يا حاج. اللهم كرمنا يا سيدي. والله الله على النبي ان شاء الله ربنا يوصل الفي برضه على حسب كل حاجه. الله يحيي يا الله، هيجوز برضه يا حضرتك النبي، حضرتك النبي ربنا يجويه. اللهم اكرم أمة محمد يا رب بالقرآن بالدستور السماوي. الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا باي سنة والدور Thank you. يا سلام يا حاج سعيد. هو في علم جزء الله يا سيدي الله الله الله الله